إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في المجالس الماضية عن الشمائل المحمدية، يعني مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن معجزاته وعن فضائله، ولا زال الحديث موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشخصية كشخصية النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى جلسات ومجالس كثيرة جدا. شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية إنسانية تكاملية، يعني شخصية إنسانية كاملة. الله عز وجل طهره وجعله في أحسن تقويم، فهو أفضل الخلق خلقا وخلقا. اليوم نتحدث عن صفاته الخلقية بشيء من الإسهاب، وربما أتينا على بعض الصفات الخلقية. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن هذه الأمة اهتمت بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضوان الله عليهم وصفوه وصفا تاما كاملا حتى كأنك تراه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: من رآني في المنام، يعني من رآني على صفتي فقد رأى الحق، كما سيأتي في كتاب الرؤى، ما يدل على أنه وصفه أتانا كاملا. وبالتالي من رآه في المنام على الصفة التي نقلت إلينا فقد رأى الحق، يعني رآه عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان لا يتخيل بي، وفي لفظ لا يتكونني، وفي لفظ لا يتمثل بي. يقول أنس كما جاء عند الشيخين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق، يعني صاحب اللون اللي مثل الجص اللي أشبه ما يكون بالبرص، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدم، يعني وليس بالأسمر، وليس بالطويل البائن يعني الفارع في الطول، وليس بالقصير يعني مربوعا كما جاء في حق عيسى، مربوعا بين الطول والقصر، وهذا شيء وهذا محمود عند العرب. ليس بالطويل البائن، هو طويل لكنه ليس بالطول البائن، وليس بالقصير، وليس بالجعد القطط، يعني شعره ليس متجعدا جعودة مذمومة كجعودة شعر مثلا أهل السودان، وليس بالسبط كشعر غالب أهل الروم، وإنما هو بين ذلك، هو جعد نعم لكنه الجعودة المحمودة، ليس الجعودة المذمومة. فهكذا يشخص لنا أنس بن مالك رضي الله عنه طوله، ويشخص لنا أيضا أنه ليس ب ويشخص لنا شعره، أيضا ليس بالسمين وليس بالنحيف. ثم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: بعثه الله على رأس 40 سنة، يعني لما بعث كان عمره 40 سنة. وسيأتي الحديث عن عمره وكم حين توفي، لكننا الآن في صدد الحديث عن الصفات الخلقية. ثم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري ومفردات البخاري كان ضخم القدمين واليدين وبسط الكفين نعم جاء عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كان منهوس العقبين يعني قليل لحم العقبين لكن ما يمنع هذا أن تكون القدمان ضخمتين فهما ضخمتان لكن بالنسبة للعقب أو لحم العقب قليل. أيضا جاء عند الترمذي بسند جيد كان من حديث جابر بن سمرة كان حمش أو في ساقيه حموشة يعني كانتا نحيفتين يعني ليست سمكتين. فإذا الشعر ليس بالجعد القطط وليس بالسبط. طبعا كان يلبس العمامة وجاءت الحديث الكثيرة تدل على هذا ويستلها بين منكبيه قد يلبس العمامة البيضاء قد يلبس العمامة السوداء كما جاء عند أنس بن مالك رضي الله عنه كما في حديث أنس بن مالك عند الشيخين. جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان أهل الكتاب يستلون يعني يستلون شعورهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فكان عليه الصلاة والسلام يسدل شعره يعني ينزل شعره ويلبس عمامته عليه. ثم بعد ذلك فرق يعني فرق شعره يفرق شعره ويلبس العمامة وهذا يدل على أن الأمر ليس بذاك الأهمية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سدل أحيانا وفرق أحيانا وبالتالي فالأمر ليس بذاك مما يدل على أنه تربية الشعر ليس بسنة إنما هو فعل فعل مجرد فعل يخصه يخص حاله يخص واقعه بالتالي ما يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم ولا قال احلقه كله أو اتركه كله فالأمر فيه ساعة في هذه المسألة فما يأتي شخص ويربي شعره ثم يقول هذه هي السنة هذا فهم سقيم. فقضية الشعر لا تقدم ولا تؤخر وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سدل وافق على الكتاب وفرق وافق المشركين لأن المسألة ليست بذاك الأهمية وأنه لو كان بذاك الأهمية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقى له بالا. فبالنسبة لشعره النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لوجهه يعني لصورته كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام مسلم حديث جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العينين لأن نحن سننزل من الفوق حتى نصل النعلين نبدأ من العمامة وننتهي إلى النعلين لتكون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ماثلة أمام العيون. وغدا نراه كما وصف لنا لأنه في منتهى الجمال عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. فبالنسبة للعينين قال كان جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العينين أو نبدأ بأشفار بالحاجبين. يروي الإمام الترمذي رحمه الله أو يروي الإمام أحمد رضي الله عنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدب أشفار العينين اللي هو بالنسبة لهدب العيون ففيها شيء من الطول ثم بعد ذلك يروي الإمام مسلم من حديث جابر بن مسمر رضي الله عنه كان رسول الله أشكل العينين. يفسر بعض الرواة أشكل العينين يقول طويل شق العين يعني ممتدة ذات اليمين وذات الشمال. ويقول بعض أهل اللغة يقول معنى أشكل العينين يعني أن في البياض الذي في العينين فيهما حمرة، يعني البياض اللي في العينين مطعم بالحمرة، وهذا محمود عند العرب أن يكون البياض العيني فيه حمار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين صفتين، كان طويل شق العين، وكانت عينه وكان بياض عينه مطعما بالحمرة، وكان ضليع الفم يعني واسع الفم، وهذا شيء محمود عند العرب لأن واسع الفم بالنسبة للرجل محمدة بخلاف النساء، فالمرأة ذم إذا كان فمها واسعا بخلاف الرجل، لأن الرجل له ميدان الخطابة والبيان والفصاحة، وبالتالي يخاطب الناس، وصاحب الفم الوسيع يكون أبلغ من صاحب الفم اللي هو الضيق أو الصغير. فكان ضليع الفم. ثم يقول وكان منهوس العقبين كما مر بنا قبل قليل. هذا بالنسبة للعينين. أما بالنسبة لشكل الوجه، يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه أنه سئل البراء أكان وجه النبي، اللفظ هذا عند البخاري وأصل الحديث عند الشيخين، أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف يعني طويلا يعني الطول أبلغ من العرض؟ قال لا، بل كان كالشمس. جاء عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في حديث طويل لما سئل جابر بن سمرة أكان كالسيف؟ قال لا، بل كان كالشمس أو القمر، وكان مستديرا. نعم، مو مستدير الدائرة اللي نص قطرة يعني بالتمام، لا، لكنه فيه شيء من الاستدارة، فهو كان كالشمس أو كالقمر. بالنسبة للحيته كان كما قال مسلم، كما عند مسلم حجاب بن سمر رضي الله عنه كان كثير اللحية. وفي حديث أبي معمر عند البخاري قال قلت لعمار أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر يعني في الركعتين الأخريين؟ قال نعم، نعرف ذلك باضطراب لحيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير اللحية. طبعا كان في لحيته يعني في عنفقته هذه تحت الشفة السفلى كان فيه شعيرات بيض، وكان أيضا في مقدم رأسه أيضا شعيرات بيض. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وفي رأسه ولحيته شعيرات لا تتجاوز العشرين، فما شانه الله عز وجل بشيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من كثر الطيب من كثر ما يتطيب كانت أو انصبغت هذا انصبغ هذا الشيء فصار يحمل اللون الأحمر، وذلك من الطيب. ومنهم من أهل العلم من قال أنه كان يخضب، وإلا أن أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند مسلم قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان في عنفقته وفي الصدغين وفي رأسه نبذ، يعني شعيرات يسيرة. إنما الذي صبغ أو خضب اللي هو أبو بكر، فخضب بالحنة حتى قنأ لونها، وعند مسلم وعمر خضب بالحناء والكتم، وخضب أيضا بالحناء بحتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم معناه أن شعره أسود، لم يأخذه شيب إلا القليل. قال أبي جحيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاب. نعم شاب، لكنه كما أسلفت محمول على أنه الشيب القليل اليسير، كأن الحسن يشبهه. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وهو يلاعب الحسن يقول بأبيه شبيه بالنبي لا ليس شبيها بعلي. وكان أبو بكر رضي الله عنه وكان علي رضي الله عنه ينظر ويضحك، وليس شبيها بعلي. يروي الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاب مقدم رأسه ولحيته، يعني كما أسلفت أنه قليل. يقول: وكان إذا ادهن، إذا ادهن يعني بزيت الزيتون، كان إذا ادهن لم يتبين، يعني لم يتبين اللي هو الشيب. ولعل أيضا تغير اللي هو الشيب وحمله للون الأحمر ربما إنه من كثرة الدهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يدهن بزيت الزيتون، ويدهن أيضا كما مر بنا أو كما قلنا قبل قليل أيضا بالطيب. كان إذا ادهن لم يتبين، وإذا لم يدهن شمط. هذا بالنسبة لوجهه عليه الصلاة والسلام. أما لونه فهو كما جاءت نصوص وعموم الأدلة أن لونه مثل الشمس أو مثل القمر في ملاحته في جماله. ولذلك يقول الطفيل يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية عند مسلم: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحد على وجه الأرض رآه غيري. وأبو الطفيل كان آخر من مات من الصحابة كما يقول ذلك مسلم، مات في سنة 100، وكان يقول: ما على وجه الأرض أحد الآن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام غيري. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا مليحا مقصدا. وهذا يفسر رواية أنس، قصد، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدم، لكن مليح. والبياض أحيانا يكون مليحا ويكون أحيانا لا يكون مليحا. يقول هذا بالنسبة للوجه وبالنسبة للشعر وبالنسبة للرأس. يروي الإمام أو الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس. فإذا هناك تكافؤ فيداه وقدماه ورأسه، الكل ضخم، ضخم القدمين، ضخم اليدين، ضخم الرأس. لكن هذه الضخامة ليست مع خشونة، لا، ضخامة مع نعومة. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما كما جاء عند الشيخين: ما مسست ديباجة ولا حريرة. وفي عند البخاري: ولا خزا، وهو بمعنى الحرير، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه هناك نعومة ليست خشونة. ثم أيضا ثم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وما شممت مسكة ولا عنبرة. في لفظ مسلم. أما لفظ البخاري ما مسست عبيرة وهي بمعنى عنبرة، ما شممت عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة كما جاء عند مسلم، ونحن نتحدث الآن عن ما كان عليه الصلاة والسلام من النعومة، نعم نعومة لكنها مع قوة، مو نعومة مع تكسر وذوبان وتشبب النساء، لا، فهناك النعومة وهناك القوة، والمسلم مأمور بالجمال والتجمل. وقد سبق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله جميل يحب الجمال. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كما جاء عند مسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى يعني صلاة الفجر، فصليت معه ثم رجع إلى أهلي ورجعت معه، فاستقبله الولدان يعني الأولاد الصغار، فكان يمسح خدي أحدهم، يمسح خدودهما واحدا بعد واحد. يقول وأما أنا فقد مسح خدي فوجدت لي يده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، وأنتم تعرفون جؤنة عطار وما ينبعث منها من الروائح الزكية. هذا بالنسبة للوجه أو بالنسبة للرأس عموما. نأتي للكفين أو للمنكبين. يقول اللي هو البراء رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين يعني طويل المسربة. بين منكبيه خاتم النبوة، خاتم حسي ليس معنويا، وإثبات هذا الخاتم أشبه ما يكون بالتواتر. فالسائب بن يزيد يقول كأنه يشبه زر الحجلة، وجابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كأنه يشبه بيضة الحمامة، وأما عبد الله بن سرجس فيقول جمعا عليه خيلان كأمثال الثآلين. وأما أبو موسى كما جاء عند الترمذي في قصة الراهب يقول مثل خاتم النبوة مثل التفاحة. فنأتي للأحاديث التي أثبتت خاتم النبوة. عبد الله أو جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول ثم درت خلفه فرأيت عند منكبه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة، يعني مجتمعة. وأما السائب بن يزيد يقول حملتني خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، والحديث عند الشيخين، فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فادعو له، فمسح وجهي ودعا لي، ثم درت خلفه فرأيت خاتم النبوة بين منكبيه لكن كما سيأتي عند ناغض كتفه اليسرى، أقرب إلى الكتف اليسرى من اليمنى. وعند الترمذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه عند خضروف كتفه، يعني كتفه اليسرى مثل زر الحجلة، وهي جمع حجال، وهي بيوت معروفة في ذلك الزمن، بيوت لها قبب صغيرة يعرفونها في زمنهم. أما عبد الله بن سرجس فيقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه طعاما، وفي لفظ ثريدا، شربت معه وأكلت معه طعاما وفي لفظ ثريدا. فقيل له أدعى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ودعا لي ودعا لك. ثم تلا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول ثم درت خلفه فرأيت خاتم النبوة عند ناغض كتفه اليسرى جمعا إليه خيلان، ويسمى بالشامة، أمثال الثأليل، جمع ثؤلول، الثالول اللي يطلع كذا. فعلى هذا النحو مثل القبضة، والخيلان مجتمعة، أو حبوب الخال، أو نسميها بحبوب الخال، مجتمعة حول هذا الخاتم أو حول هذا الذي ظاهر، فهذا خاتم النبوة. استدراكا لحديث السائب بن يزيد بالنسبة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعض الرواة، يقول من عايشوا السائب بن يزيد، يقول رأيناه وعمره 94 سنة وهو رجل جلد، يقول متعني الله عز وجل سمعا وبصرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمنكبي النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لخاتم النبوة. بالنسبة لساقيه قلنا كما سبق أنهما لم تكن ضخمتين، وبالنسبة للقدمين أيضا كانتا ضخمتين، ويلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر، كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخرج لهم نعلين لهما قبالان، نحن نسميها بالزنوبة. ليس فيها شعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استكثروا من النعال، كان يدعو إلى أن يلبس الرجل النعلين ويزينهما. ولذلك لما قال الرجل إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رث الهيئة، وإنما كان في مستوى الجمال والتجمل خلقا، الخلق الذاتي اللي هو والخلق والجمال المكتسب، فكان يهتم برائحته ويهتم بهندامه وبثوبه وبلباسه وبرائحته، ولذلك كان يكره أن توجد منه الرائحة، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين. هذه بالجملة صفات النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لشعره، كان شعر الرأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون شعره إلى أنصاف أذنيه، وأحيانا يضرب منكبيه كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الحاصل أن هذه هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية. بالنسبة للعينين أيضا استدراك، بالنسبة للعينين من حديث كما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم، كان أشكل العينين. أيضا يروي اللي هو جابر بن سمرة عند الترمذي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رآه رآه وكأنه أكحل وليس يكحل، يعني كان كحل العينين. ففي عيونه كحل لكنه كحل ذاتي جبلي ليس مكتسبا، يعني هذا التعريجة وإطلالة سريعة ولمحة سريعة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. ما أدري بقي شيء يحتاج إلى إضافة؟ كم بقي على الدرس؟ ساعة. نعم نص ساعة. طيب الآن ندخل في شيء من صفاته الخلقية. يروي الإمام البخاري ومسلم علي بن سعيد الخدري رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رأيناه في وجهه، كان حييا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحياء شعبة من الإيمان، وفي حديث ابن عمر دعه فإن الحياء من الإيمان. فكان عليه الصلاة والسلام شخصا حييا ليس بجيحا وإنما كان حييا، وكان إذا كره شيئا رأيناه في وجهه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث رضي الله عنه أن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أمر ذات مرة فرغب عنه أناس، بمعنى أنهم ما أخذوا في الرخصة وتنزهوا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، وقال ما بال أقوام يتنزهون عن أمر أو عن شيء رخص لي فيه، فوالله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، وفي لفظ أعلمكم بما أتقي. وجاء أيضا في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم خي رسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما. هذا حديث عائشة ولا حديث أنس مالك؟ نعم حديث عائشة رضي الله عنها ما خي رسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. وذلك جاء عند مسلم ما ضرب شيئا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. فالمقصود أنه كان حيي، وإذا غضب أو كره شيء بان الغضب في وجهه. لماذا؟ لأنه كالشمس، مجرد ما يتأثر قلبه يظهر هذا التأثر على وجهه. فقد كان كما قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. يروي اللي هو البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فقلت لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب. وأنس بن مالك رضي الله عنه جاءت به أمه كما سيأتي في فضائله وقالت هذا أنيس جئت به ليخدمك. يقول فخرجت فمررت بالصبيان وهم يلعبون، فما فاجأني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بقفاي. يقول فالتفت إليه وهو يضحك فقال أذهبت حيث أمرتك؟ فقلت يا رسول الله أنا ذاهب. يقول اللي هو أنس بن مالك رضي الله عنه، والله لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما علمته قال لي شيء فعلته لما فعلته كذا وكذا، ولا لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. والخادم الغالب أنه يخطئ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بسند لا بأس به اعفو عن الخادم 70 مرة، لأنه الغالب أنه يخطئ ويحصل له ما يحصل. ومع ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع أخطائه، ومع ذلك ما قال له كما ذكرت آنفا. وبالنسبة لي الضحك، بالنسبة للضحك يقول فالتفت إليه فإذا هو يضحك. ربما يتساءل أحدكم كيف يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، أهو يضحك بقهقهة وبصوت؟ لا، ما كان ضحكه كما قال عبد الله بن الحارث، ما كان ضحكه إلا ابتسامة كما جاء عند الترمذي، ما كان ضحكه إلا ابتساما، وما رأيته أحدا أكثر ابتساما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي أيضا جابر بن سمرة عند الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الضحك طويل الصمت. وجابر بن سمرة رضي الله عنه هو الذي روى كما عند مسلم من حديث سماك بن حرب لما قال له كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وكانوا يخوضون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام ضحكه ما كان ضحكه إلا ابتساما. بالنسبة لي أيضا لصفاته الخلقية، ممكن أيضا لأنه ربما بعض الحديث يهيج البعض أو يذكر بالبعض، بالنسبة لي مشيته كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد كانت تطوى له الأرض كما قال أبو هريرة، حتى يقول أبو هريرة ما كنت ألحقه إلا إذا هرولت. يقول وكذلك خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان يمشي بنشاط ليس بكسل. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كما مر بنا، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وكان عرقه كاللؤلؤ، وكان إذا مشى تكفأ، يعني كما تتكفأ السفينة ذات اليمين وذات الشمال لأنه يسرع. ولذلك لفظ الترمذي كأنما ينحط من صبب، كأنما ينزل من مكان مرتفع. هذا بالنسبة لي لمشيته. أيضا بالنسبة لي عند قوله كأن أو عرقه كاللؤلؤ، عرقه هو أطيب الطيب كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. ولذلك يروي أن الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيت أم سليم وينام فيها، بل جاء عند مسلم ينام على فراش أم سليم، وجاء مرة فنام على فراشها فأتيت فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك ونائم على فراشك، فجاءت وقد عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنقع عرقه على قطعة أديب، ففتحت عتيتتها يعني شنطتها. ولذلك النساء الآن كل واحدة تحمل معها شنطتها، فكانت النساء آنذلك تحملنا، ففتحت عتيتتها اللي فيها الأشياء الخاصة، فأخرجت قارورة منها فجعلت تنشف العرق وتصبه في القارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أم سليم ما تصنعين؟ فقالت يا رسول الله هذا طيبك، في لفظ وهو من نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، وفي لفظ نرجو بركته لأبنائنا. وكانت تأخذ إذا رأت شعرا متساقطا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه وتحتفظ به. وكانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيام حياته، أما بعد موته خلاص انتهى الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه الطيب، بل كان إذا تمضمض كما يروي ابن ماجه من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو، يعني فيه ماء، سند جيد، أتي بماء فمضمض، فمج، يقول فمج بالمسك، هذه ربما أنه من المعجزات أو من الكرامات، فمج المسك. المهم عليه الصلاة والسلام كان شخصية متكاملة لا عيب فيها ولا يمكن أن ينتقصها كائن من كان، لا يمكن. وهكذا الأنبياء كلهم يبعثهم الله عز وجل في أحساب قومهم، يبعثهم وهم أحسن الناس وأجمل الناس. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، ما في أحد أحسن منه ولا أجمل منه. كان ذا خلق. يروي الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كانت الإماء من إماء المدينة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت. كان خادم المدينة إذا صلى كما عند مسلم الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا صلى صلاة الفجر أتاه خدم المدينة أو أتاه الخدم بآنيتهم، يعني خدام أهل البيوت أتوه بآنيتهم، فلا يؤتى بإناء إلا ويغمس يده فيه، وربما أتوا في الغداة الباردة فيضع يده فيه. ويروي الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لي بك حاجة، فخرج معها حتى خلى معها في بعض السكك وقضى حاجتها، يعني امرأة ليس في عقلها ما فيه، فتأخذ بيده حتى قضى حاجتها. ويروي الإمام البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واللفظ لمسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، أرحم الناس بالعيال، أو ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذا رحمة متناهية. يقول فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وخرجنا معه حتى أتى، طبعا وهو زائر لولده إبراهيم، حتى أتى أبا سيف وهو زوج المرأة التي ترضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم ابن الرسول رضي الله عنه. يقول فرفع فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام البيت وإنه لا يدخن، لأن اللي هو أبا سيف لأنه كان حدادا، بالتالي فيه دخان اللي هو دخان العمل، وكان ضئره قينا، والضئر يطلق ويراد به زوج المرضعة أو المرضعة، وكان ضئره قينا يعني حدادا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم لما ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليلة ولد وإني سميته إبراهيم، ثم عطاه أبا سيف يعني لترضعه زوجته. ثم يقول اللي هو الراوي طبعا عن أنس بن مالك رضي الله عنه فلما مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. هذا عند أنس عند مسلم، أما عند البخاري فهو من حديث البراء رضي الله عنه. وقال إن ابني مات كما جاء عند مسلم إن ابني مات في الثدي، يعني في الثدي مات، قيل أنه عمره كما عند أبي داود وعمره 17 شهرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا رحيما بالأبناء، رحيما بالبنات. وجاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس وكان من نجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم، وفي حديث عائشة رضي الله عنه عند الشيخين: أأملك أن نزع الله من قبل بك الرحمة؟ وكان كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وغلام أسود يحدو، وبالتالي طبعا الحدى إذا حدى الراكب أو قائد الفرس أو قائد الإبل يعني بدأ ينشد تسرع الدابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير، يعني لا تسرع حتى لا تتأثر ولا يتأثر النساء بهذه السرعة التي قد تحدث من جراء سماعها لهذا الحداء. الخلاصة ومحصل الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما بهذه الأمة عموما وخصوصا. طيب، وإن شاء الله المجلس القادم إن شاء الله نختم الشمائل المحمدية، وكنت أظن أن آتي عليها في هذا المجلس، ولكن يبدو لي أن الوقت قد ضاق، ونترك الحديث إن شاء الله أو خاتمة الحديث في الدرس أو المجلس القادم. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث من؟ أبي سعيد. ولا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث من؟ عند من؟ عند المسلم. ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، حديث من؟ ابن مسعود. إن حق الشروط أن يوفى بهم استهللتم به الفروج، حديث من؟ عقبة بن عامر. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، حديث من؟ عائشة. إذا دعي أحدكم إلى طعام، حديث من؟ ابن عمر. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال ابن عباس، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزق، وكل أمتي معافاة إلا المجاهرين أو المجاهرون، حديث من؟ أبي هريرة. ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، حديث من؟ أبي هريرة. ولا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، حديث من؟ أبي هريرة. واستوصوا بالنساء خيرا، حديث من؟ أبي هريرة. وكان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحد، حديث من؟ ابن عباس. ابن عباس. طيب، مكثت سنتين أو سنة وبعض سنة، ابن عباس، وأنا أريد أن أسأل رسول الله ما لي أراك متجملة، حديث من؟ سبيعة الأسلمية. لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة ولا المصتان، حديث من؟ أم الفضل. يحرم من الرضاع، حديث من؟ عائشة. إنما الرضاعة من المجاعة، حديث من؟ عائشة. من اعتق شخصا له في عبد، حديث من؟ شخصا، حديث أبي هريرة. وابن عمر شركا. من اعتق عضوا؟ أبي هريرة، حديث أبي هريرة. لا يجزي والد ولدا، لا يجزي ولد والدا، حديث من؟ أبي ذر. نهى عن بيع الولاء وعن هبته، حديث من؟ ابن عمر. روى الإمام البخاري مسلم في كتاب اللعام من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أكمل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أن عويمر العجلاني أتى عاصم بن عدي الأنصاري فقال: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا كيف يصنع؟ فسأل عاصم بن عدي الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فأتاه عويمر، فلما رجع عاصم بن عدي أتاه عويمر العجلاني فقال: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم تأتني بخير، كره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها. قال: والله لا أنتهي حتى أسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الناس فقال النبي صلى الله فسأله قال الرجل يجد مع امرأته رجلا كيف يصنع أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع قال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأتي بها فجاء بها فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قال الزهري فكانت سنة المتلاعنين. الحج في سبيل الله حديث من؟ حديث أم عقل. أيام التشريق أيام أكل وشرب حديث من؟ عقبة بن عامر. أكل وشرب ابن عمر وفي حديث نبيشة الهذري. طيب عيدنا أهل الإسلام حديث من؟ عقبة بن عامر. وأفضل الأيام يوم النحر عبد الله بن قرط ويوم القرط. نعم هو اللي بعده. نعم من كتاب النكاح إلى كتاب الرضاع. نعم طيب لا تنكح الأيم حتى تستأمر حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن حديث من؟ حديث سهل بن سعد ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. بأي سورة هذه الآية؟ هذه في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 نسوة يجمع بينهن حديث من؟ المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حديث أبي هريرة. أبي هريرة أولم ولو بشات حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. إذا دعا الرجل امرأته حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب أطلعك اللباس والزينة. نعم اللباس والزينة والأدب. اللباس والزينة. طيب من لبس الحرير إنما يلبس الحرير من لا خلاق له حديث من؟ ابن عمر. حديث بن حديث بن عمر رضي الله عنه. طيب لا ينبغي هذا للمتقين حديث من؟ عقبة بن عامر. وحديث أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب أتانا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه ونحن بأذربيجان فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعي وفي رواية اللتين تليا الإبهام. وفي حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة. طيب بينما رجل يمشي في حلته حديث من؟ أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلته مرجل جمته تعجبه نفسه إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أشد الناس عذابا المصورون حديث من؟ ابن عمر. ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلق حديث من؟ حديث عائشة. حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها ولا حديث أبي هريرة؟ عائشة. ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلق أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع حديث من؟ البراء. قال أمرنا بسبع. قال عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميط العاطس وإجابة الداعي ورد وفي رواية وإفشاء السلام ونصرة المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن لبس الخوف. طيب المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور حديث من؟ أسماء. أسماء بنت بنت أبي بكر. نعم رضي الله. كتاب الحدود والأقضية والضياف واللقط. إنما أنا بشر حديث من؟ حديث أم سلمة رضي الله عنه. إن أبغض الرجال الله الألد الخصم حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. ولا يقضي القاضي وهو غضبان حديث من؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد حديث من؟ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. اشترى رجل من رجل عقارا حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إنما ذهب بابنك أنت حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا يوجد أحد فوق عشرة أسواط حديث من؟ حديث أبي بردة رضي الله عنه. وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ عبادة بن الصامت رضي الله عنه. لعن الله السارق تقطع يده حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى ابنك على وعلى ولدك الجلد حديث من؟ على ولدك الجلد حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. طيب، سرقت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرقت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فاستشفعوا إلى أسامة بن زيد، وفي رواية قالوا: من يشفع فيها؟ إنما أهلك من قبل من كان قبلكم أنهم كانوا، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد قطعت السرق. عن ضالة الإبل سألت عن ضالة الإبل فقال زيد من حديث زيد بن خالد. وفي حديث أبي بن كعب حديث قال أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزلتم بقوم حديث من؟ حديث عقبة بن عامر. كتاب الأطعمة. طيب، أكل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب حديث من؟ عبد الله بن جعفر. القثاء ما هو؟ ما أدري والله. نعم؟ لا أدري. الخيار. خيار. طيب، تذكر آية فيها ذكر القثاء؟ نعم. وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وعدسها وبصلها. طيب، يجوز أكل الجراد؟ نعم. دليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل الجراد. يجوز أكل الضب؟ نعم. تعرف الضب؟ أعرفه بالوصف ولكن ما رأيته. نعم، في الواقع ما رأيته. طيب، ما هو الدليل على جواز أكل الضب؟ حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. طيب، يجوز أكل الخيل؟ نعم. حديث من؟ حديث أسماء وحديث جابر. قالت أسماء عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. في حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. إذا كان جنح الليل حديث من؟ هذا قبل يا شيخ. طيب، الأطعمة. طيب، السمك دليل أكل ميتة البحر؟ ميتة البحر حديث جابر في غزوة في جيش الخبط. قال عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا جيش الخبط وغزونا جيش الخبط ونحن 300 فأمر أبو عبيدة. طيب، يجوز أكل الأرانب؟ نعم. حديث من؟ حديث أنس بن مالك. قال عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسع القوم فلغبوا فاتبعته فأخذته فأتيت به أبا طلحة فذبحه وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركه وفي رواية وفخذيه. قال: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. طيب، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم حديث من؟ حديث أبو هريرة كان يرعاها على قريرة لأهل مكة. نعم. وقبله حديث جابر. قال جابر عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكبث أو الكباث. الكباث. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أيطب. فقالوا: يا رسول الله، أرعيت الغنم؟ قال: نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟ نعم. كتاب القيامة والجنة والنار. طيب، يحشر الناس على 3 طرائق حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يحشر الناس في أرض بيضاء عفراء حديث من؟ حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. طيب، يأخذ الله عز وجل يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه حديث من؟ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنه. رضي الله عنه. طيب، حديث الكتاب الجنة كتاب الجنة وكتاب النار. طيب إن أهل الغرف لا يتراءون الغرف من فوقهم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أول زمرة تدخل الجنة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم